أولئك لهم رزق محلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات طرف عين كأنهن بيض مكنون وأقبل بعضكم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فطال فرآه في السواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليحمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة زقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس شياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يخرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادنا نوحا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين Salamun ala Nuhi fil alamin. Inna kazalika najazil muhsinin. Innahu min ibadina al-mukminin. Thumma agrakna al-akharin. Wa inna min shi'atihi la-Ibrahim. Idh ja'a rabbahu bikalbin salim. إذ قال لي أبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فَنَزَّرَ نَزْرَةً فِي نُجُومٍ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَّا تَأْكُلُونَ ما لكم لا تنتكون فراغ عليهم دربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه سقي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي أفعل ما تكمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتلت للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتي هما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهما صراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بقلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مخبئين وإنكم لتمرون عليهم مخبئين مسبحين وبالليل أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقامه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلا يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرات من يقطين وأرسلناه إلى مئات ألف أو يزيدون فآمنوا فمتقناهم إلى حين